مصر محروسة بالقرآن وبالسنة وحب آل البيت طريقها للجنة. لا في يوم يكون أهلها شيعة، حب الصحابة في قلبها وديعة. مصر محروسة بالقرآن والسنة. إسلامية الهوية، سنية المذهب، عربية المذهب. لا يجوز بأي دعوة وتحت أي ستار، تحت مسمى السياسة أو تحت مسمى الثقافة أو تحت دعوة السياحة أو تحت دعوة الخلل الاقتصادي، أن نفتح الباب على مصراعيه للمذهب الشيعي ليدخل إلى هذه الأرض الطيبة، إلى أرض مصر. ليس من حق الرئاسة وليس من حق الحكومة وليس من حق أي حزب أن يمس عقيدة أهل السنة في مصر لأي سبب من الأسباب. وهذه سنبذل لها، لا أقول أوقاتنا وكلماتنا، بل دماءنا وأرواحنا. والخلاف بين أهل السنة وبين الشيعة خلاف في الأصول، خلاف في الأصول. يجب على الأمة أن تعي هذا. يوم يكون أهلها شيعة، حب الصحابة قلبها. مصر محروسة بالقرآن والسنة. رسالة.